أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن النار إلى الجنة، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة. اللهم انفعنا بالقرآن الكريم، وارفعنا بالقرآن الكريم، وأسعدنا في الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم ارفع مكاننا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل ممن يقال له اقرأ ورتل وارتقي لأعلى درجات الجنة بالقرآن العظيم. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واكبر كسرنا، وتجاوز عن سيئتنا، واسألك درجات العلا من الجنة. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير فتحية، جزاكم الله خير يا بنتي، ربنا يبارك فيكم. وإن شاء الله والمزيد إن شاء الله قريب الأسبوع القادم فيه. حد يكتب الأسبوع القادم.